غدارة ولعبتي بيا بالزيت ماشي شوية غدارة غدارة غدارة ولعبتي بيا بالزيت ماشي شوية غدارة غدارة ناري ناري ناري يما طلعت غدارة ناري ناري ناري يما مسمعتش كلامك ناري ناري ناري يما طلعت غدارة ناري ناري ناري يما مسمعتش كلامك جعمي فكر تكوني هكدا ايه قلبك كحل وراكي حاقدة جعمي فكر تكوني هكدا قلبك كحل وراكي حاقدة انتي يا غدارة ولعبتي بيا بزاف ماشي شوية يا غدارة ناري ناري ناري يما مسمعتش كلامك ناري ناري ناري يما طلعت غدارة ناري ناري ناري يما مسمعتش كلامك احتاجيتك ما لقيتك خدايا خليتيني نقاسي غير وحدي وخلاري حبك ما دار فيا لعبتي بيبي كيف ما بغيتي غدارة ولعبتي بيا بزاف ماشي شوية غدارة غدارة ماشي شوية غدارة غدارة ناري ناري ناري يما طلعت غدارة ناري ناري ناري يما مسمعتش كلامك ناري ناري ناري يما طلعت غدارة ناري ناري ناري يما مسمعتش كلامك